وإذا الجنة ستيوني الجنة أزلفت وبتنا ما ديرو بيجي بيجي سبوي يدي ديو عدي دو بيدنغو دينكو وادي دي كلان نقولاد نونغو دينكو وادي يدي كدرقل درنغل سيدي دو فو وادي كهون دونو وادتا أي كسرتي وادي